السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحن ها نحن معكم كما وعدناكم بالأمس لتتمة حلقات وهذه الدورة الطيبة لشرح كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي زمينين رحمه الله تعالى. واليوم معنا شيخ عزيز، وهو الداعية المصلح والشيخ الكبير والوالد المربي فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله تعالى، والشيخ معروف عند كثير منكم أو أكثركم أو جلكم، ليشرح بابين من الكتاب: باب من الإيمان وعمل، والباب الثاني في تمام الإيمان وزيادة ونقصانه. فليتفضل موفقا وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الأصول التي هي أصول أهل السنة كتب في تحرير قواعدها وأصولها نخبة من العلماء الفطاحل الكبار المنتسبين لأهل السنة والجماعة، وهم كثر في كل زمان ومكان، وعلى اختلافهم في المذاهب الفقهية وانتسابهم إليها، فكتب الحنابلة وكتب الشافعية وكتب المالكية وكتب غيرهم في هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد، وإن اختلفت طرائقهم ومناهجهم ومسالكهم في بيان هذه الأصول وتقريبها للناس ولطلبة العلم. فمنهم على سبيل المثال من لم يعتمد طريق الآثار، أي أنه يذكر العبارة التي تبين هذه الأصول دون الاستدلال لها. ولا شك أن غرض هؤلاء وقصدهم في ذلك هو جمع الشتات وتقريب المسألة بأخصر عبارة وأدلها على المقصود. فإذا اطلعت مثلا عقيدة الرازيين أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهم الله، تجد أنهما سلك هذا المسلك. ولهذا إذا ذكروا مثلا مسألة الإيمان قالوا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، ثم ينتقلان بعد ذلك إلى مسألة أخرى. وبعضهم انتهج منهجا آخر، وهو أنه يذكر هذه المسائل وهذه الأصول بالعبارة التي اتفق عليها معظم أهل السنة ممن كتب في موضوعات العقائد، ثم بعد ذلك يذكر أدلتها أو بعض الأدلة ويكتفي بهذا القدر دون أن يتطرق أو يشرح أو يحكم على هذه الأدلة، يرويها أحيانا بسنده وأحيانا يذكر منها ما هو مبثوث في بعض كتب أهل السنة، أقصد كتب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وأهل السنن ومسند أحمد وما إلى ذلك. وبعض العلماء ممن كتب في أصول اعتقاد أهل السنة من بسط القول في هذه المسائل، يعني يذكر المسألة وقد يضمنها شرحا أو بسطا توسيعا في الشرح مع ذكر الأدلة والآثار بعد ذلك، كما فعل اللالكائي رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة. وأنا لست الآن بصدد بيان مناهج العلماء علماء أهل السنة في ما كتبوا في المسائل التي تتعلق بالاعتقاد، لكن حسبي أن أعرج على الموضوع الذي اقترح علي، وهو عبارة عن بابين ذكرهما الإمام ابن أبي زمنين أبي عبد الله محمد ابن أبي زمنين المالكي صاحب هذا المتن الذي بين أيديكم والموسوم بأصول السنة. أصول السنة بمعنى القواعد والمسائل الكبار التي اعتمدها أهل السنة، سموا أهل السنة لأنهم ينتسبون إلى السنة حقا، وليس المقصود هنا بالسنة ما يقابل الواجب أو الذي هو بمعنى المستحب، وإنما يقصدون بهذا اللقب وبهذا الاسم الذي يدل على مضمونه في الحقيقة، لأنه ما سموا أهل السنة إلا لانتسابهم لأهل السنة حقا، يعني يأخذون دينهم وينهلون من المصدر الأول والمنبع الصافي الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي، أي أنهم لا يستقلون في بيان هذه العقائد عن السنة لأنها هي الأصل، لأن مسائل الاعتقاد الاعتماد فيها على التوقيف فليست آراء عقلية وليست تحسينات عقلية وليست خلاصة لفهم بشري، لأن العقائد ترجع إلى الوحي. ولهذا لم يكن لأهل السنة في بيان العقائد إلا الاستدلال بما جاء في الكتاب والسنة، يأخذون الفقه والأحكام والأخلاق والأداب والشرائع والعقائد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا سموا أهل السنة لأنهم ينتسبون إلى السنة حقا وعدلا، يستدلون بها ويحتكمون إليها ويرجعون إليها، ولهذا سميت بأصول أهل السنة. ويقال أصول أهل الإيمان أو أصول الجماعة أو التوحيد أو الشريعة، هذه كلها بمعنى واحد، لأن الشريعة والسنة والإيمان والتوحيد هي أو العقيدة هي بمعنى واحد. ولهذا تجد مثلا كتب السنة، السنة للإمام الخلال، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وهكذا كثير من الكتب التي ألفت في السنة والمراد بها مسائل الاعتقاد لأنها على مذهبي وطريقتي ومسلك أهل السنة والجماعة. أمامنا بابان عظيمان من المسائل التي قررها ابن أبي زمنين في هذا المختصر، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان أيها الإخوة مسألة عظيمة جدا، والأمة أول ما اختلفت اختلفت في أسماء الإيمان، ما يسمى به المرء مؤمنا أو كافرا، ولهذا قال الإمام رحمه الله باب في أن الإيمان قول وعمل. الإيمان لغة هو التصديق، ودليله في القرآن: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. هذا تعريف الإيمان من حيث اللغة، لكن هذا التعريف ليس دقيقا، ولهذا تعقبه بعض العلماء وقالوا أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، بل هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا، أي أقررت بكذا، ولكن لا تقول آمنت فلانا أو صدقت فلانا بمعنى آمنت فلانا، فلا تقول هذا. ولهذا قالوا أن الإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار أو التصديق بشيء عن الإقرار بشيء عن تصديق به. لكن هذه التعريف ليست هي محل النظر، فقد نسلم أحيانا إلى أن نقول أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن الذي يهمنا هو المعنى الشرعي أو المصطلح الشرعي، وهو الذي بينه المؤلف وعنون له في هذا الباب. قال: الإيمان قول وعمل. ولهذا قال أهل السنة والجماعة، قال أهل الإسلام أن الإيمان هو قول، هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو تعريف الإيمان الشرعي: اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. وكان الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله من العلماء المعاصرين كان يقول أن الإيمان خمس نونات، خمس نونات، يعني كل جملة تنتهي بنون. فقال: هو عقد بالجنان، العقد بالجنان هو الاعتقاد بالقلب لأن الجنان هو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان الذي هو عمل الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فأثبت هذه المسألة العظيمة: الإيمان إذن اعتقاد وقول وعمل. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لكن المؤلف هنا قال قول وعمل، ولم يذكر بأن الإيمان هو اعتقاد، ولكن العبارة الأولى مع هذه العبارة لا اختلاف بينهما من حيث المضمون ومن حيث المدلول. ولهذا إذا قلنا أن الإيمان قول فنعني بذلك قول القلب الذي هو اعتقاده، وقول اللسان الذي هو إقراره، والعمل عمل القلب، والثاني هو عمل الجوارح. إذن ولهذا إذا رأينا هذا الاختلاف في العبارة بين من يقول بأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هو نفس من قال أن الإيمان هو قول وعمل، لأنه إذا قال القول يقصد قول القلب الذي هو الاعتقاد، أن يعقد القلب على شيء، وقول اللسان هو الإقرار به أي النطق به، كأن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذا أتينا إلى العمل نقول أنه هو عمل القلب، لأن القلب له أعمال، ولهذا سميت الأعمال القلبية. فالتوكل ليس عمل الجوارح، وإن كان يظهر على الجوارح لكن أصله القلب. فالتوكل والإنابة والخوف والرجاء كل هذه من أعمال القلب. ثم يأتي عمل الجوارح، عمل الجوارح هي كل الطاعات والعبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولهذا عرف بعض العلماء أن الإيمان هو اسم يشمل عقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. إذن فكل ما يقرب إلى الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل ويرضاه من واجب ومستحب فهو داخل في الإيمان. كل ما يقرب إلى الله عز وجل يعني من الطاعات ما يحبه الله عز وجل ويرضاه سواء كان واجبا أو مستحبا هو داخل في مسمى الإيمان. وإذا أردنا أن نعطي تعريفا آخر نقول أن الإيمان هو اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة، اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة ولأقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. هذا تعريف الإيمان بعبارة موجزة ومختصرة، وهي التي تجدونها في معظم من كتب في مسائل الإيمان. المؤلف هنا قال الإيمان قول وعمل، هذه العبارة تتردد كثيرا في كتب أهل السنة في من حرر مسائل الاعتقاد. ولهذا ابن رجب الحنبلي يقول وأكثر العلماء قالوا أن الإيمان هو قول وعمل. البخاري له عبارة يقول أن الإيمان هو قول وفعل، وذكروا بعض الفروقات بين الفعل والعمل، فبعضهم قال أن الفعل هو مرادف للعمل، وبعضهم قال أن الفعل أشرف من العمل، ومنهم من عكس، ومنهم من قال بأن العمل كل ما فيه مشقة وأن الفعل هو أعم من ذلك. لكن هذا في الحقيقة هو تنوع في العبارة، لكن الذي ورد أكثر على ألسنة العلماء أن الإيمان قول وعمل. ولكن لو قلنا أن الإيمان قول وفعل على عبارة الإمام البخاري فالمعنى يتحد ولا يختلف المضمون ولهذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كل من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وهذه مسألة سوف نتكلم عليها. حتى قال بعض العلماء أن الرقبة أو أن الرقبة المؤمنة لا تجزئ في الكفارة حتى يؤخذ منها الإقرار، حتى يأخذ منها الإقرار، بمعنى يكون هذه الرقبة المؤمنة ممن عنده اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح، يعني يكون مؤديا للصلاة للصوم للزكاة، لأن الإيمان هو عمل وهذا هو المهم. إذن هناك مسألة لابد أن نعرج عليها ولو بشيء من التوضيح فيما يتعلق بأن الإيمان قول. لما قال الإمام ابن زمانين الإيمان قول دليله في القرآن كثير وكذلك في السنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، محل شاهد في الآية قولوا آمنا. إذن الإيمان لابد له من قول، ولهذا لو قال الإنسان أنا أكتفي في الإيمان بالاعتقاد بالقلب دون النطق باللسان نقول أن هذا ليس بمؤمن، لأن الله قال قولوا آمنا. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنصحا إياه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقيم. قل آمنت بالله هذا فيه الاعتراف والإقرار بالقلب واللسان أيضا، لأنه قال قل آمنت بالله فلم يكتفي بالاعتقاد الذي يكون في القلب بل قال قل آمنت بالله آمنا بالله. قال ثم استقم، واستقم هو فيه الدلالة على أن من الإيمان هو العمل، العمل بالشرائع الظاهرة والباطنة والقيام بطاعة الله عز وجل. فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذين المفهومين بأنه قول وبأنه عمل. القول في قوله آمنت بالله واستقم في العمل بشرائع الإسلام التي هي من الإيمان. فلا يوجد إيمان بدون عمل، لا يوجد إيمان بدون عمل، والإيمان هو أيضا عمل. والدليل على ذلك أدلة كثيرة مستفيضة في الكتاب والسنة. من قال بأن الإيمان هو إقرار باللسان واعتقاد بالقلب دون أن يضيف إليه العمل، هذا على خطأ وهذا غلط. حتى وإن قال به من قال من العلماء الذين ينتسبون إلى أهل السنة كمرجئة الفقهاء والحنفية، حتى أن صاحب الطحاوية لما يعرف الإيمان يقول هو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان ولا يذكر الإيمان. ولهذا خطأوا الطحاوي في هذه المسألة، لأنه لابد أن يضيف فيه العمل بالجوارح أو العمل بالأركان. والدليل على أن الإيمان عمل آية كثيرة في القرآن الكريم، كقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فجعل وجل القلب والتوكل على الله وإقام الصلاة والإنفاق مما رزق الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من علامات الإيمان. إذن فدل على أن هذه الأعمال داخلة في الإيمان. يقول الله عز وجل في آخر سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فجعل الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام بالمال والنفس من الإيمان أو من علامات الإيمان. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم جعل وبين الأعمال التي بها يكون الإنسان مؤمنا ومفلحا، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال: وللزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. فجعل هذه الأعمال داخل في الإيمان، فوصف أهل الإيمان بأنهم من يفعل كذا ويفعل كذا، يقيم الصلاة، يؤدي الزكاة، يحفظ فرجه وما إلى ذلك. والذي يدل على هذا أيضا من السنة أحاديث كثيرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل تغيير المنكر بهذه الطرق الثلاث، باليد واللسان والقلب، جعلها من الإيمان. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أفضلها وبعض الرواية أعلاها كلمة لا إله إلا الله. وهذا يدلك على أن الإيمان قول باللسان. ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل وهو من الإيمان. قال: والحياء 60 شعبة، وهذا فيه إشارة إلى عمل القلب، لأن يعني الحياء عمل قلبي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان هو القول وهو الاعتقاد وهو العمل والفعل الذي يكون بالجوارح. إذن قول الإمام ابن الزمانين: الإيمان قول وعمل، دل عليه الكتاب والسنة. القول في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم. وكون الإيمان عمل، هذا دلت عليه آية كثيرة. الإيمان 60 شعبة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز فيما ذكره البخاري في صحيحه: إن للإيمان فرائض وشرائع وآدابا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن مت فما أنا عليكم بحرص. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري في صحيحه أن أورد بعد كتاب الوحي كتاب الإيمان، وبين أن الأعمال من الإيمان، فبين أن صلاة الجنائز من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، الجهاد من الإيمان. وهذا الكتاب كتاب الإمام في صحيح البخاري، أراد الإمام البخاري أن يبين أن الأعمال من الإيمان، إذا لم توجد أعمال لا يوجد إيمان، إذا لم يوجد أعمال لا توجد إيمان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض الأعمال أعمال الجوارح كالصلاة سمها إيمان، وذلك في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل العلم بالتفسير وما كان الله ليضيع إيمانكم أي يضيع صلاتكم، لأن هذا جاء في شأن من صلى إلى بيت المقدس، ولما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، لما حملت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام حزن بعض الصحابة ممن صلى إلى القبلة، ممن صلى إلى بيت المقدس، فقال هل يكتب لنا ذلك الأجر أم أنه يضيع؟ فأمرهم الله عز وجل بالتحول من القبلة الأولى إلى القبلة الثانية، وأخبرهم أنه لا يضيع من أجلهم شيئا. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، وهكذا سائر الأعمال هي من الإيمان. هذه مسألة لابد أن تفهم على هذا الأصل الذي ذكره الإمام ابن أبي زمن، لكن لا بأس أن أعرج ولو بشيء من الاختصار فيما يتعلق بكلام الناس أو كلام الفرق والطوائف فيما يقع عليه اسم الإيمان، لأني قلت في بداية الحديث أن مسألة الإيمان مسألة عظيمة جليلة الشأن، لأن أول ما وقع الاختلاف في الأمة وقع في أسماء الإيمان، فيما يسمى المرء مؤمنا وما يسمى به أو لأجله كافرا. أختصر أقوال ومذاهب الناس في مسألة الإيمان إلى خمسة أقوال، وربما قد تكون أكثر، لكن هذه الأهم. هناك قول أول هو لفرقة تسمى الكرامية نسبة إلى عبد الله بن كرام، وهذا كان ينتسب إليه أبو الحسن الأشعري صاحب المذهب الأشعري في العقيدة. قد يقول قائل هذه الأقوال الآن ذهبت واندثرت من واقع الناس، فلا حاجة إلى التذكير بها أو ذكرها للناس، ولكن نحن نقولها من باب أولا أن العلماء تكلموا عليها في كتبهم أو في بعض كتبهم، لسيما تلك التي أشارت إلى مذاهب الناس فيما يتعلق بالإيمان وغيره من المسائل. والأمر الثاني أن هذه الفرق والطوائف الضالة هي في الحقيقة اليوم موجودة، ولكن ليست بهذه الأسماء، لا تتقمص اليوم هذه التسميات أو هذه الألقاب، ولكن تجد من الناس من يعتقد اعتقادها ويعمل بعملها وإن لم يتسمى باسمها، ولهذا نحن تهمنا المسميات ولا تهمنا الأسماء. الكرامية أتباع عبد الله بن كرام يقولون في الإيمان أن الإيمان هو إقرار باللسان، هذا هو الإيمان عندهم، إقرار اعتراف باللسان، ولازم مذهبهم أن المنافقين، وأقصد بالمنافقين هنا الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا شك أن من كان منافقا خالصا هذا أشد من الكفر، هذا أشد من الكافر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وليس المقصود بهم هم يعني من وقع في خصلة من نفاق من المسلمين المؤمنين، قد يحدث فيكذب أو يوعد فيخلف أو يخاصم فيفجر، هذا ليس هو المراد من إطلاق كلمة المنافق. نقصد بالمنافق هنا الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. الكرامية يقولون في مسألة الإيمان أن الإيمان يكتفي به الإنسان إقرار باللسان، ولهذا يقولون بأن المنافقين كامل الإيمان، لأن المنافق يظهر الإيمان ولا لا، هو يبطن الكفر لكن يقول لا إله إلا الله ويقول أنا مؤمن، لكن مع ذلك لهم تناقض في ما ذهبوا إليه. يقولون إن المنافقين كامل الإيمان ولكن يستحقون الوعيد، يقولون أنهم يوم القيامة في النار، مع أنهم يقول أنهم كامل الإيمان. هذا تناقض ولا لا؟ لو كان كامل الإيمان كيف يدخل نار جهنم؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقب الكرامية قال وافقوا الجماعة في الاسم دون الحكم، قالوا أنهم هم كاملوا الإيمان لكن خالفوهم في الحكم، قالوا بأنهم هم يعني في الآخرة يستحقون العذاب وأنهم في نار جهنم. إذن هذا القول في تعريف الإيمان قول باطل. ولهذا إذا وجدنا اليوم من يقول يعني أنا مؤمن وأنتسب إلى الإسلام وأقول لا إله إلا الله ولكن هو تارك لشرع الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يجاهد ولا يبر والديه ولا ولا ولا، هذا لا ينتفع بإيمانه، هذا ليس بمؤمن، لأنه أقر قال لا إله إلا الله لكن دون أن يعمل. ترك أهم شيء، ما هو؟ ترك أمرين هامين، ترك الاعتقاد القلبي الإقرار بالقلب، وترك ما هو أهم أيضا وهو العمل بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة. إذن من عرف الإيمان بأنه هو إقرار باللسان أنه يكتفي بقول لا إله إلا الله ويقول أنا مؤمن، هذا مذهب ضال. ومن زعم أن هذا الإيمان ينفع صاحبه فهو على شفا جرف هار والعياذ بالله. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، والجهمية يكفرهم أهل الإسلام منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني يكفر زعماءهم وأصحاب هذا المذهب، ولكن الإمام أحمد لم يكن يكفر عوام الجهمية أو بعض خلفاء بني العباس الذين غرهم مذهب الجهمية. حتى نفرق، الجهمية يعرفون الإيمان بأنه معرفة القلب، المعرفة التي تكون بالقلب، ولازم مذهبهم أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن، لأن إبليس ماذا قال؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو اعترف بوجود الله عز وجل. وكذلك فرعون قال كما حكى الله عز وجل عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن هل يقال في عرف المسلمين بأن فرعون أو أن إبليس من المؤمنين؟ كلا، لكن على مذهب الجهمية هو مؤمن. إذن إبليس لا، ليس هو إمام أهل النار، يعني حكمنا عليه بالنجاة إذا عرفنا أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. ولهذا لو كان الإيمان هو المعرفة بالقلب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد كفار قريش، لأن كفار قريش في الأصل يعترفون بوجود الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم معترفون. الآن أكثر الناس أو كثير من الناس يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، إلا الملاحدة إلا الشيوعيين، أما اليوم النصارى واليهود يعترفون بوجود الله، فهل نقول بأنهم مؤمنون؟ لا، لأنهم لم يتبعوا شرائع الإسلام. ولهذا الجهم عنده أن الكفر هو الجهل بالرب، ما دام يقول الإيمان هو معرفة الرب فالكفر عنده ماذا؟ عنده الجهل بالرب سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان عند الجهمية أو عند جهم بن صفوان معناه هو الإيمان بوجود الله المطلق، لأن الجهمية يسلبون عن الله سبحانه وتعالى جميع صفاته، يقولون الله سبحانه وتعالى موجود لكن لا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى، سلبوا عنه جميع صفاته، فكأنهم يعبدون عدما. إذن مسمى أو تعريف الجهمية للإيمان تعريف باطل، لأنهم يقولون هو معرفة الله عز وجل. وإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى موجود ويكفينا في الإيمان أن نعرف بأن هناك خالق خلق السماوات والأرض، هذا لا ينفعنا في الإيمان، لأنه لو نفع لنفع كفار قريش، فهم يقرون بهذا النوع من التوحيد أو بهذا النوع من الإيمان الذي هو توحيد الربوبية. لكن توحيد الصفات والأسماء عندهم غير موجود، وتوحيد الألوهية عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، صرف الطاعة إلى الله عز وجل دون غيره، هذا ليس عند الكفار ولا عند اليهود ولا عند النصارى، فهم مشركون بالله عز وجل، كفرة بالله تبارك وتعالى. من الذين عرفوا الإيمان المعتزلة والخوارج، والمعتزلة والخوارج طائفتان تنسب إلى أهل الإسلام. المعتزلة الذين يعتمدون في عقائدهم ويعولون على التقبيح والتحسين العقليين، عندهم أن الشرائع تثبت بالعقل والنقل تابع للعقل، العقل عندهم هو الأصل والنقل يتبع العقل، فإن أقر العقل بشيء واعترف به وكان النقل على خلاف ذلك تركوا النقل وخلفوه. وهذا في الحقيقة من المتناقضات، لأن حتى العقل البشري، العقل البشري قاصر عن فهم مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد، لأن الاعتقاد مبناه على ماذا؟ على الغيب، والغيب مغيب عن عقل الإنسان، حتى إدراكات العقول تختلف أي عقل نأخذ به. ولهذا لما مدح الله عز وجل المؤمنين ماذا قال؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو أصل الإيمان، الإيمان بالغيب. والغيب محجوب عنا، لا نعلمه إلا بإخبار الله وإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا علماء الإسلام قالوا إذا تكلم صحابي أو قال قولا في مسألة العقيدة يتعلق بأمر الغيب فهو من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لصحابي أن يقول هذا بمقتضى اجتهاده أو بعقله أو بما نتج من عقله، لا يمكن. إذا قال ابن عباس مثلا مسألة تتعلق بالعرش أو بالقلم أو باليوم الآخر، فاعلم أن هذا الكلام مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقوله بعقله، هذا أمر لابد أن يفهم. الخوارج أيضا طائفة من الطوائف المنتسبة إلى أهل الإسلام، واختلف العلماء في تكفيره، ورواية عن أحمد أنه يقول بتكفيرهم، وصحيح أنهم ليسوا بكفار كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنهم على ضلال وفي ضلال مبين، لأنهم يعتمدون في عقائدهم على تكفير أهل الإسلام، وأهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذه عبارة الإمام الطحاوي في عقيدته، كما أنهم يقولون أنه لا نقول أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لأن هذا قول المرجئة، وقول المرجئة أخبث وأشد من قول الخوارج، لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب، ولكن أهل السنة على خلاف ذلك. فالخوارج يقولون أن المؤمن إذا وقع في ذنب أو في كبيرة صار كافرا، حلال الدم والمال والعرض في هذه الدنيا، ويوم القيامة لا يكون ناجيا. وأهل السنة يقول خلاف ذلك، يقولون أن المذنب وصاحب الكبيرة من الموحدين على خطر، على خطر، نرجو له مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك هو تحت المشيئة، يعني يوم القيامة في الدنيا لا نحكم عليه بكفر، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، نقول هو فاسق بكبيرته، لكن لا نقول بأنه خارج الإيمان وبأنه كافر، لأن المعتزلة والخوارج يتفقون في المؤمن الذي يقع في الكبائر وفي المعاصي، الخوارج يكفرونه، ويوم القيامة يقولون هو من أهل النار. لكن المعتزلة يقولون بأن صاحب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فيجعلونه فاسقا لا مؤمن ولا كافر. المعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان يتفقون مع أهل السنة والجماعة، يقولون بأن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، لكن يختلفون معهم في قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهي المسألة الثانية التي ذكرها الإمام ابن أبي زمني. يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما سوف نبينه بعد قليل. إذن هم يشتركون مع أهل السنة في القول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن يختلفون معهم ويقولون بأنه لا يزيد ولا ينقص. أيضا من الأقوال التي عرف بها الإيمان وهي المعروفة عند المرجئة، مرجئة الفقهاء، وكذلك الماتريدية والأحناف، هؤلاء يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا كما قلنا خطأ. ولهذا هم قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم عندهم بأن الأعمال ليست من الإيمان، وهذا كما قلنا أنه أمر أخطأ فيه هؤلاء الفقهاء، ولهذا سموا مرجئة الفقهاء. فالحنفية يقولون في تعريف الإيمان بأنه عقد بالجنان أي اعتقاد بالقلب وقول باللسان، لكنهم يقولون بأن الأعمال لازمة للإيمان، أو أن الأعمال هي جزء من الإيمان، لكن الأصل في أن الأعمال هي من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأعمال وسمى الشرائع إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله عز وجل ليضيع صلاتكم. بقي قول مشهور أيضا من الأقوال التي عرف بها الإيمان، وهو المنسوب إلى الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو قد رجع عن مذهبه الأول ودان في آخر عمره بمعتقد أهل السنة والجماعة، لكن المتأخرون من الأشاعرة يقولون بقول أبي الحسن الأشعري الذي قال به في أول مذهبه، وهو أن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق القلبي، التصديق الذي يكون بالقلب، وهم اتفقوا على ذلك، حتى إنهم اختلفوا في النطق بالشهادتين، يعني هل لابد في الإيمان من نطق بالشهادتين أم لا يجب ذلك؟ ولهذا قال صاحب الجوهر عندهم: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. حتى ذهب بعض المعاصرين كالبوطي وحسن أيوب على أن المؤمن عندهم يكتفى فيه بالتصديق بالقلب ولا داعي أن ينطق بالشهادتين، ولزموا هذا القول الباطل بأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، لأنه لا داعي لحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص لإنقاذ عمه أبي طالب، وقال له قل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي لم ينطق بها. لو لم يكن الإيمان هو القول باللسان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقول لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في أن أبا طالب يؤمن بالله ويعترف بوجوده في قلبه، ولكن قال قل لا إله إلا الله، يعني تكون لك حجة بينك وبين الله عز وجل، ولكن لم يهديه الله عز وجل لم يوفق لأن يقول هذه الكلمة. ولهذا تعريف الأشاعرة للإيمان تعريف ناقص وباطل، لأنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإيمان ليس هو التصديق بالقلب. نعم لو أتينا مثلا إلى قول الله عز وجل مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هؤلاء يستدلون يقولون بأن الإيمان هو عبارة عن الاعتقاد، قالوا بدليل أنه قال بعد ذلك وعملوا الصالحات. لكن هنا لابد أن نقول إذا جمع الإيمان مع العمل الصالح في القرآن يمكن أن يفهم الإيمان بأنه الإقرار والتصديق، ولكن إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه العمل الصالح. ولهذا نزيل هذه الشبهة من أذهان الناس، لأن الشيء إذا قرن بالشيء يقتضى المغايرة، هذا أمر معروف في النحو وفي قواعد أهل العرب. فإذا قيل آمن وعمل الصالحات يفسر الإيمان بأنه التصديق، ولكن لا يعني أن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان إذا ذكر وحده دون أن يقرن بالأعمال الصالحة دخل فيه العمل الصالح، دخل فيه العمل الصالح. ولهذا حتى مسألة الإيمان والإسلام، قال العلماء إذا جمع الإيمان والإسلام في سياق كان الإيمان غير الإسلام، لكن إذا أفرد الإيمان أو أفرد الإسلام دخل هذا في هذا، فكان الإسلام هو الإيمان وكان الإيمان هو الإسلام. وهذا من المسائل التي يقول فيها العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالبر والتقوى والفقير والمسكين والإسلام والإيمان وما إلى ذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في هذه المسألة. إذن هذا باختصار في إطلاقات الطوائف وفي تعريفهم للإيمان. ووجدنا أن أحسن ما يعرف به الإيمان هو قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، أو أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينجي نفسه فلا بد أن يكون إيمانه بالله عبارة عن اعتقاد بقلبه، يجزم ويعقد قلبه على هذا. وحتى أصل التصديق قال العلماء بأنه يزيد، أصل التصديق يزيد وينقص. قد يقول الإنسان ما هو الدليل في ذلك؟ نقول دليل قول الله سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل يقال أن إبراهيم كان شاكا؟ لا، ولكن لما قال الله سبحانه وتعالى له ذلك قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فثمة إيمان وتصديق، ثم هناك زيادة إيمان وهو الإطمئنان. ولهذا الإنسان أحيانا إذا غفل عن الإيمان وغفل عن ما يعتقده بأن ترك قلبه وأهمله، يبحث في شبهات الناس وما يعرضونه من شبهات وشهوات، فإن قلبه قد يضعف ويمرض حتى في التصديق. ولهذا ترى مثلا بعض الناس لما يخالطون بعض الطوائف ولما يحتكون بالكفار ويرون ما هم فيه من الشهوات ومن رغد العيش ومن الحياة الطيبة الرغيدة التي هي في ظاهرهم أنها حياة طيبة، ولكن هي ليست حياة طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعد بالحياة الطيبة إلا لأهل الإيمان. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي يكون بأحسن الذي كانوا يعملون، وهذا يكون في الآخرة. فبعض الناس أحيانا لما يرى الكفار في مثل هذه الحياة يظن أنهم على خير، يقول لولا أنهم على حق لم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الحياة الطيبة، بينما أهل الإسلام يعيشون في الفقر ويعيشون في الحروب وإلى غير ذلك من الحياة والمعيشة النكد، فربما يتسرب إليه هذا المفهوم فيضعف تصديقه بالله حتى يقول والله ممكن يعني أن هؤلاء الكفار هم على حق ونحن على باطل، بدليل أننا نعيش في هذه الحياة الضنكة وفي هذه العيشة التي ملؤها الشقاء. هذا مما يدل على أن أصل التصديق قد يتعرض لماذا؟ يتعرض للنقص ويتعرض للضعف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا. نرجع إلى كلام الإمام محمد بن أبي زمنين رحمه الله، قال محمد ومن قول أهل السنة، من قول أهل السنة يعني من كلامهم في مسألة الإيمان، أهل السنة سموا أهل السنة لانتسابهم إليها حقا وصدقا وعدلا، أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب. الإيمان هو إخلاص لله بالقلوب، وهذا يفيدك شيئا، وهو أن المنافقين لا ينفعهم إيمانهم، لا ينتفعون بإيمانهم، لأن المنافقين ليس عندهم إخلاص لله عز وجل بقلوب، لأنهم هم يبطنون الكفر، إذا ليس عندهم إخلاص، ولهذا لا ينتفعون بإيمانهم. ولهذا أهل النفاق ليسوا بمؤمنين عند المسلمين، ولهذا استحقوا الوعيد الشديد. الوعيد الشديد في حقهم أكثر من الوعيد في الكفار، بدليل أن الله عز وجل في أوائل سورة البقرة ذكر في حق المؤمنين آيتين أو ثلاث آيات، وذكر في حق الكفار آيتين أو ثلاث، وفي حق المنافقين ذكر 13 آية لبيان أنهم على هلكة وأنهم على ضلال وفي ضلال مبين. فإخلاص الإيمان هو إخلاص لله بالقلوب، أن تؤمن بالله حق الإيمان مع الإخلاص في ذلك، والإخلاص هو ضد الشك وضد الخلط، أن تخلص، أن يكون عملك إيمانك خالصا لا مرية فيه، لا يتطرق إليه شك أو ريب أو شبهات، وإن كان الناس يتفاوتون بهذا حتى في أصل الإيمان بالقلب يتفاوتون. ولهذا إيمان جبريل ليس كإيمان باقي الناس، وإيمان الصحابة ليس كإيمان غيرهم، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الصحابة، فيه تفاوت وفيه تفاضل. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، بخلاف المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. ولهذا كان قائلهم يقول مغترا بنفسه: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. فهم يجعلون إيمان الفاسق عندهم كإيمان جبريل، وهذا لا شك خطأ بين ومغالطة شديدة. فالإيمان كما قال ابن أبي زمانين هو إخلاص لله بالقلوب، لأن الإخلاص منبعه القلب. الإخلاص نعم تظهر آثاره على الجوارح، لكن الأصل فيه القلب. ولهذا قد يصلي الرجلين أمامك صلاة واحدة في ظاهرها، ولكن هما عند الله سبحانه وتعالى في الفضل والثواب والمنزلة يتفاوتان في ذلك تفاوتا عظيما. فربما هذا همته كما يقول ابن القيم تحوم حول الحش، والآخر همته تحوم في الثريا، مع أنهم العمل واحد ولكن يتفاوتان بما عندهما من إخلاص. فهذا مخلص لله عز وجل، وهذا مراء لله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، كان يسجدون لله في الدنيا عن إخلاص، إلا من كان يسجد لله رياء وسمعة، فهذا إذا أتى ليسجد لا يستطيع أن يسجد، لأنه ما كان يعبد الله عز وجل وما كان يقيم الصلاة عن إيمان وإخلاص. إذن فالإيمان كما قال ابن أبي زمان هو إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة، شهادة بالألسنة يعني يقر بأن لا إله إلا الله ولو أن يقولها مرة، ولكن المؤمن الحريص على الإيمان، هذه كلمة لا إله إلا الله يكررها دوما وأبدا في أحواله في الدنيا، إذا ذكر الله عز وجل، إذا دعا الله سبحانه وتعالى، إذا خرج من هذه الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان هو تكرير هذه الكلمة، النطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، عمل بالجوارح أي عمل بالأركان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الرحم، تلاوة القرآن، الدعاء، كل هذا من العمل بالجوارح. ثم قال على نية حسنة، والنية الحسنة هي الإخلاص، لأنه ما من عمل إلا وله نية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكن بيّن أن النية التي تنفع هنا هي النية الحسنة وهي الإخلاص. وإصابة السنة، إصابة السنة أن يكون عملك موافقا الشرعي غير مخالف له، لأن الأصل في كل عبادة يقوم بها الإنسان، الأصل في العمل الصالح، بل العمل الصالح لا يسمى عملا صالحا إلا إذا كان فيه الإخلاص لله وكان فيه موافقة السنة. لأن الأول قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والثاني أن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلابد من الإخلاص ولابد من موافقة السنة. ولهذا فضيل بن عياض رحمه الله قال في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا أو أسبقكم عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أن يكون على الإخلاص وأن يكون على السنة، أن يكون صوابا وأن يكون فيه الإخلاص، والإخلاص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر الإمام ابن أبي زمنين بعض الأدلة التي هي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن الإيمان هو قول وعمل، وذكر الآية الأولى وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ما هو المؤمن عند الله؟ قال الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يكن عندهم شك، لم يكن عندهم شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود حقا، وأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا ذكر بعض أعمالهم وليس المقصود ذكر جميع أعمالهم. فمن جاهد في الله ومن جاهد في سبيل الله بماله ونفسه فهذا هو الصادق في الإيمان. والمعنى أنه من ترك الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه إذا طلب منه ذلك واقتضى الأمر ذلك فهذا ليس بصادق، هذا ليس بصادق في إيمانه. ومعنى أنه إن ادعى الإيمان فهو ليس بمؤمن، لأنه ليس صادق في إيمانه، لأن المطلوب أن يكون الإنسان صادقا في إيمانه. ثم استدل بالآية الثانية وهي قوله تعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. محل الشاهد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، سمى هنا المؤمنين وذكر لهم بعض الصفات وهي الجهاد في سبيله، أنهم اشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. والقتال في سبيل والجهاد في سبيله من الإيمان، لأنه عمل، عمل بالجوارح يعرض الإنسان نفسه وماله في سبيل الله. إذن هذا دل على الإيمان، ولو لم يكن عنده إيمان لما فعل، لأن تعريض النفس للقتل أو الموت الذي هو أشد مكروه عند الإنسان أو أشد مكروه على النفس هذا يدل على إيمانه، لولا أن الله سبحانه وتعالى طلب منه ذلك ولولا إيمانه بالله لما جهد في سبيل الله ولا عرض نفسه للتهلكة. ثم وصفهم بأعمالهم قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فدل على أن هذه الأوصاف التي وصف بها المؤمنين هي من الإيمان، فهذه أعمال الإيمان، ولو لم يقوم بهذه الأعمال لما سموا مؤمنين، ولهذا قال وبشر المؤمنين. فدليل الإيمان هو القيام بهذه الأعمال، دليل الإيمان هو القيام بهذه الأعمال، الحافظون لحدود الله، الساجدون، الراكعون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الحامدون لله، السائحون، وهي يكون هنا بمعنى الصائمون كما في قول بعض أهل التفسير. ثم استدل أيضا بالآية الأخرى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي صاروا مؤمنين. يعني المؤمن إذا أسرته وقال لك بأن أنا أقيم الصلاة، رأيته يقيم الصلاة ويعترف بالزكاة، خلوا سبيلهم، لأنهم صاروا كالمؤمنين أو صاروا مؤمنين، فلا يجوز أسرهم ولا يجوز قتلهم ولا إقامة الحد عليهم، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن لو ادعوا قالوا نحن مؤمنين، لكن نقول له إذا جاءت صلاة صلي، أو قال تؤمن بالزكاة يقول أنا لا أصلي، فهذا ليس بمؤمن، على خلاف مسألة يعني الصلاة وترك الصلاة. لكن قال العلماء لو أن أوتي بتارك الصلاة ليقام عليه الحد ويقال له تصلي أو يقام عليك الحد، يقول لا أنا يقام عليه الحد ولا أصلي، كفره بهذه المسألة، لأنه رضي بأن يموت دون أن يسجد لله ودون أن يعفر جبينه في التراب إقرارا بما أوجبه الله عز وجل عليه من الصلاة. واستدل أيضا المؤلف بقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذا الدل على أن الإيمان فيه كلم وفيه عمل، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال محمد والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه، وهذه مسألة سبق الكلام عليها. ثم ذكر بعض الأثار، ذكر الأثر الأول وهو أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال يا أبي ذر ما الإيمان، فقرأ عليه ليس البر، يعني الآية التي في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه أعمال الإيمان، تضمنت الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وتضمنت الصبر في البأساء والضراء وإقامة الصلاة والوفاء بالعهد وما إلى ذلك. فشرائع الإيمان كلها من الإيمان، تدخل في الإيمان بالله عز وجل. فقال الرجل ليس عن البر سألتك، فقال أبو ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. وهذا الحديث وإن قال المعلق أنه ضعيف أخرجه الأجر في الشريعة، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن هذه أعمال، أعمال البر التي ذكرها الله عز وجل هي من أعمال الإيمان، تدخل فيها أعمال القلب وتدخل فيها أعمال الجوارح ويدخل فيها أقوال اللسان، هذا هو الإيمان. ثم ذكر أيضا أثر الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل، وهذا يدلك على أن الإيمان لا يكتفى به بالقول، بل لابد من انضمام العمل إليه. ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، أيضا الأقوال الظاهرة أو الأعمال، أعمال الجوارح لا تستقيم ولا تصلح إلا بالنية الذي هو الإخلاص، وهذا هو الذي ذكره المؤلف في أول الحديث لما قال الإيمان إخلاص لله بالقلوب، إذا تخلف الإخلاص لا ينفع الإنسان أي قول وأي عمل، وهذا معروف. قال ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة، أي موافقة السنة، وهذا كما قلنا شرط في العمل الصالح وشرط في العبادة. قد يوفق الإنسان إلى القول الصائب وإلى العمل الصالح، ويوفق أيضا إلى النية، أي لا يغيب الإخلاص عن عمله، لكن إذا كان هذا العمل غير موافق للسنة ويكون صاحبه على بدعة لا ينتفع بذلك العمل، بل لابد من الإخلاص وموافقة الشارع أو موافقة السنة كما هو معلوم. ثم ذكر أيضا أثر سفيان بن الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان، قال الإيمان قول وعمل، وهذا يدلك على أن أئمة السلف ومن كتب في معتقد أهل السنة دائما يرجعون إلى أقوال السلف، يستمدون عقائدهم من الكتاب والسنة ولكن على أقوال وعلى فهم السلف. فسفيان من أئمة السلف رجع إلى قوله فقال لما سئل عن الإيمان قال هو الإيمان قول وعمل. وقال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك، وسمعت مالك بن أنس يقول مثل ذلك. قرأت. الأثار هي يعني يشبه بعضها بعضا لأنها تخرج من مشكاة واحدة، لأنه ذكر أثر داود بن أبي هند قال: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. هذا الكلام من جنس الكلام الأول، هو بمعنى واحد. الكلمة التي أو العبارة التي ذكرها المصنف هنا في بداية الكلام عن الإيمان بأنه إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة، تختلف التعابير. هذه عبارة انتقاها المؤلف واستخلصها من أقوال من تقدمه من سلف الأمة الذين كانوا يقولون بأن الإيمان قول وعمل ونية، وهذه لا تصلح إلا إذا كانت موافقة للسنة. هنا ذكر المسألة الثانية وهو باب في الحقيقة من الأبواب المهمة، قال: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. هذه مسألة مهمة عند السلف، لما تكلموا عن الإيمان قالوا: الإيمان يزيد وينقص، وهذا أكثر قول أهل العلم، حتى أن الإمام البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار وسألتهم عن الإيمان، قالوا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول أكثر أهل السنة، لكن بعض العلماء توقف في مسألة هي: هل الإيمان ينقص؟ فبعضهم قال: أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا القول نسب إلى الإمام مالك رحمه الله. ولكن القول المشهور عن الإمام مالك هو كقول الجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن المتكلمون يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا: لو وقع هذا لكان شكا، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول أهل السنة جميعا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ظاهر. هذا ظاهر، كيف نقول يزيد بالطاعة؟ لأن الإنسان إذا أتى الأعمال، صلى في المسجد، قرأ القرآن، نظر في كتب أهل العلم، خالط الصالحين، صام لله في ذلك اليوم، تصدق بصدقة، أكثر من هذه الأعمال، هل نقول أن حال هذا الإنسان كحال من تقاعس عن ذلك العمل أو عن تلك الأعمال؟ نقول أن الإيمان واحد؟ ليس بإيمان واحد، بدليل أن الأول الذي وفق إلى هذه الأعمال أو كثرة الأعمال لو تعرض لمعاصي أو لمحاولة جره إلى الوقوع في المعصية يأبى عليه إيمانه أن يقع في المعصية، ينكر، يجاهد مثلا من الشيطان إذا دعوا إلى هذا. لكن لو كان الإنسان في ذلك اليوم قليل الطاعة أو منعدم الطاعة، معزولا، لا يفكر في عمل صالح ولا هو على عمل صالح، هذا يسهل عليه الوقوع في المعصية. وإذا جاءه أقرانه يدعونه إلى المعصية ويجرونه إليها، لربما استجاب لهم لأول وهلة، ولا يقع منه مجاهدة لهم لصدهم عما أرادوا أن يجروه إليه. ولهذا يدل على أن الإيمان ماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما أتى الإنسان المعاصي كلما نقص إيمانه. ولهذا نجد مثلا أن الصحابة على ما يذكر الإمام ابن أبي زمنين من الآثار التي أوردها في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فزيادة الإيمان بالقول كزيادته بالعمل، وهذا معروف. الإنسان مثلا إذا جلس في المسجد يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد الله ويقرأ القرآن ويدعو الله، هل هذا إيمانه كالإيمان الذي لا يذكر الله عز وجل؟ لا يمكن أن يكون نفس الإيمان. كذلك حتى المعرفة بالقلب، قال العلماء تزيد وتنقص، وذكرنا الدليل على ذلك. مثلا لو أن إنسان نقول أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا حاصل في قلبه بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الوجود، ولكن لو أن إنسان آخر يوفق إلى معرفة آيات الله عز وجل في هذا الكون، مثلا تحضر مجلس لعالم مثلا من علماء الفلك، يبدأ يذكر لك سر هذا الخلق وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق بدليل أنه كذا وكذا وكذا، فتتعرف على آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، ثم يزيد إيمانك بالتعرف على آيات الله المقروءة، هل يكون يعني الإيمان الذي في قلب هذا كالإيمان الذي يكون في قلب ذلك الإنسان الذي لم يعرف ولم يتعرف عن شيء من أسرار هذا الكون، ولم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يزد إيمانه بقراءته لهذه الآيات المتلوة؟ لا شك أن الأمر فيه خلاف وفيه فرق كبير. زيادة المعرفة بالقلب تكون بمعرفة مثلا تفاصيل أسماء الله عز وجل وصفاته، فأنت إذا قرأت أسماء الله عز وجل وتدبرت معانيها وتعرفت على الله سبحانه وتعالى بصفاته وبأفعاله، لا شك أن نصيبك وحظك من الاعتقاد القلبي يزيد ولا ينقص، بخلاف من حرم هذا فإن معرفته واعتقاده بالقلب يكون ناقصا فضلا عن نقصانه فيما يتعلق بالأعمال. قال الإمام محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى فيه الناس. ولهذا قال علماء السنة بتفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان هم مؤمنون لكن يتفاضلون في الدنيا ويتفاضلون أيضا في الآخرة، ولهذا الجنة درجات، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد منا، وإيمان جبريل ليس كإيمان الناس، إذن فيه تفاضل، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد كما أن الإيمان ينقص. قال: ولم يكن للسابق فضل على المسبوق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة. برحمة الله، لأن هذا ورد فيه النص، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم، في الباء هنا سببية، ولكن ليس معنى أن الأعمال هي ثمن الجنة، لأن الإنسان قد يأتي الأعمال ولو أن الله عز وجل حسبه على كل صغير وكبير لما ارتقت إلى هذه الأعمال لتكون ثمن الجنة، ولهذا نحن ندخل الجنة بأعمالنا لكن برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا لرسول: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلابد الإنسان في هذه الدنيا في طلبه للجنة والعمل لها أن يأتي بالأعمال التي ترشحه ليدخل الجنة، لكن لا ينبغي أن يغض الطرف عن رحمة الله تبارك وتعالى، فرحمة الله سبحانه وتعالى لابد للإنسان أن يرجوها وأن يتمناها لتحصل له. ولهذا ذكرها الإمام هنا، قال: وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة به يتفاضلون في الدرجات، يتفاضلون في الدرجات. ولهذا جاء في البخاري أن عمر بن الخطاب رأى فيما يرى النائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس عليهم قمص، القمص هي الثياب التي يلبسونها، قال: فرأيت الناس يعني يلبسون لباسا أو قمص يختلفون في وجودها على أجسادهم ما بين ساتر لها وبين دون ذلك، قال: ورأيت فيما رأيت الناس يعرضون عليه، رأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه، يعني لباس ساتر وكامل حتى يجر قميصه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أولت ذلك؟ قال: أولته بالدين. أول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بالدين، وهذا يدل على الناس يتفاضلون في الإيمان في الدنيا وكذلك يوم القيامة، يدخلون بتمام الإيمان لكن درجاتهم تتفاوت على حسب إيمانهم. ولهذا قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل هذا في القرآن كثير. ثم ذكر الإمام ابن أبي زمنين بعض الأثار، وإن كانت يعني بعضها لا يصح، لكن لها ما يدل وما يعوضها من الأثار ومن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأول حديث أبي متوكل الناجي قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل يرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان، كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى، لأن أهل الجنة لا يدخل قلوبهم أسن أو حزن بما يسبقهم إليه من كانوا يعرفونه في الدنيا، يجعل الله سبحانه وتعالى الرضا في قلوبهم. لكن هذا يدل كما جاء في بعض الأحاديث أن الناس ينزلون منازل ويتبوؤون درجات في الإيمان في الجنة بحسب ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، وهذا معروف. وذكر بعد ذلك حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قراط كل يوم. وهذا حديث في الصحيحين متفق عليه. ومحل شاهد فيه أو محل استدلاله بهذا الحديث يدل على أن عمل الإنسان ينقص بوقوعه في المعصية. فالإنسان الذي مثلا يقتني كلب في البيت ولا يكون كلب صيد أو ماشية ينقص من عمله قراط كل يوم، وهذا يدلك على أن المعصية سبب في نقص الإيمان ونقص العمل. ثم ذكر حديث عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقصان دين النساء الحيض. وهذا وإن كان يعني منكر في هذا الإسناد، لكن جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك، وأن النساء ناقصات عقل ودين. والمعنى هنا يعني الناقصات في العقل أن شهادة المرأة ليست كشهادة الرجل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل. ونقصان الدين ليس هو معنى ضعف الإيمان، وإنما هو المقصود به أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فهذا هو نقصان دينها. وهذا يدل على أن العمل ينقص بترك الطاعة، وينقص أيضا بفعل المعصية كما هو ظاهر. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. وهذا أثر حديث أبي هريرة الأول، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فحسن الخلق من أسباب زيادة الإيمان. كما أن ترك الخلق ومعاملة الناس بالحسنى من أسباب نقصان الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى أن من لم يفعل هذا لم يستكمل الإيمان. والمطلوب من الإنسان أن يعمل على ماذا؟ على استكمال إيمانه. واستكمال الإيمان يكون بوقوفه وبتوفيقه لعمل الصالحات بقدر ما تأتي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان، بقدر ما يزيد إيمانك، بقدر ما ينقص ينقص إيمانك، بقدر تركك الطاعة وعملك المعصية بقدر ما ينقص إيمانك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه مثقال برة ومثقال ذرة ومثقال خردلة. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون أيضا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الذين يخرجون من نار جهنم يخرجون لأنهم عندهم أصل الإيمان، وإن كان أصل الإيمان يختلف من هذا إلى هذا، هذا عنده مثقال برة والآخر مثقال ذرة والآخر مثقال خردلة، وإن كانوا يتفقون في أصل الإيمان الذي عندهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. ثم ذكر حديث عبد الله بن رواحة الذي كان في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاث فيقول له تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. وهذا الأثر وإن قال المعلقون أنه واهن جدا، لكن جاء في مصنف أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن باسط أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الصاحب أو الصاحبين من إخوانه ويقول له تعالى أو اجلس بنا نؤمن ساعة أو نزدد إيمانا. وهذا ليس معناه أنه إذا قال اجلس بنا نؤمن ساعة أنه في باقي الساعة يكفر بالله عز وجل، فالمقصود به هنا من كلامه اجلس بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمانا. نزداد إيمانا بماذا؟ بالمذاكرة، بالمناصحة، بالقراءة، بالتعلم. هذا هو معنى زيادة الإيمان. هل هذا آخر أثر؟ ولا فيه؟ بس الأثر. هل هذا ذكر؟ قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن واب قال أخبرني جانو عن الأوزاعي عن حسن قال بني الإسلام على ثلاث، فذكر الحديث فيه وفيه وكفوا عن أهلي لا إله إلا الله، لا تكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بشرك. هنا إشارة في هذا الأثر إلى أن أهل الإسلام لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحل، ما لم يستحل ذلك الذنب، لأن كل من قال لا إله إلا الله لا يحكم عليه بكفر ولا بشرك، وإن كان يخاف عليه إذا أتى السيئات وأتى الموبقات. وذكر أيضا حديث أبي سفيان قال سأل رجل جابر بن عبد الله هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال هل تسمونه مشركا؟ قال لا. وهذا فيه بيان واحتراز من أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة حتى وإن كانوا عصاة ووقعوا في الكبائر ما لم يستحلوا هذه الذنوب. ومراد ابن أبي زمنين هنا الرد على الخوارج الذين يكفرون بمجرد وقوع العبد في المعصية. ثم ذكر أيضا أثر الحكم ابن عتيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. وهذا أيضا فيه اعتراض من إطلاق الأحكام على الناس بمجرد وقوعهم في بعض الذنوب وفي بعض الكبائر، لأنه كما لا يجوز لنا أن نحكم على معين وإن بلغ من العمل الصالح ما بلغ نحكم عليه بالجنة، لا يجوز أيضا أن نحكم على فاسق أو على فاجر بالنار ما لم يأتينا في ذلك نص من الشارع واضح لا غبار فيه. ولهذا أورد عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا ولم يجزم له بذلك، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. بخلاف الخوارج إذا رأوا الرجل مات على معصية قالوا هذا في النار وليس بناج، لكن هم يقول نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم ذكر أثر فضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح شيخ الشافعي وغيرهم أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. ثم ذكر قول ابن وضاح قال قال ليونس بن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه، وقال حسين بن الحسن المروزي نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق. هذه في الحقيقة عقائد أهل السنة التي ينبغي للعبد أن يعض عليها النواجذ وأن لا يحيد على هذا القول حتى لا يقع في قول المخالفين الذين هم على طرف نقيض، لا في قول المرجئة الذين كانوا يجرئون الناس على المعاصي ويقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، ولا أولئك، ولا ذلك القول الذي يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، وأن المؤمن إذا زلت به القدم ووقع في المعصية أنه إذا لم يتب إلى الله عز وجل فهو في نار جهنم، ويلجأون إلى تثبيت حكم الوعيد فيه، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص. فأهل السنة والجماعة دائما يخافون على المسيء ويرجون له رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمدحون ولا يزكون من وفق لعمل الصالحات بأنه بأهل الجنة، لأنه لا يدرون هل ختم له حقيقة بذلك العمل الذي يؤيله لدخول الجنة، فهذا أمر يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمسيء إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، والمحسن هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد نكتفي بهذا القدر من كلام المؤلف، وهو كما ترون واضح بين كما جاء في هذه الأثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة من التابعين وأتباع التابعين. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ما قدمتم وبذلتم ونصحتم، وننصح الإخوة كما أسلفنا في الأيام الماضية عند خروج الشيخ في عدم ازدحام على الشيخ، لأن الشيخ قد أجاب جزاه الله خير بعد سفر وبعد إلقاء هذه المحاضرة، ففيها إن شاء الله الشفاء والكفاية، ومع محاضرة الشيخ حسن بعد الظهر إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك.